شقيقتين اخلاق تحط عندك الصفحه ماشي كتير ها خلاص اخونا تاني ام اختين شقيقتين اخلاق يا ريتك ما تقولش واسمع وقول صح غلط خلاص انت عرفت انها غلط وايه وامرنا بالست الام لها سد لوجود جمع الاخوه اختين شقيقتين انا برضو بحل السبب استفيد من الكلام بص اختين شقيقتين الحريم لها بالفروض يبقى انا ما خبطتش وقلت تعصيب لان ده حريم الفروض كلها للحريم انتوا ايه اكتر من واحده يبقى تاخدوا تلتين طيب اخويا من ابويا ذكر ما خدتوش في الفروض ما تكتبش تحتيه فرض ابدا ليه الباقي تعصيبا في ذكر اولى منه لا يبقى هو الباقي تعصيبا المسائل اللي فاتت الجواز حلوه طيب خلاص ما اللي جاي هتبقى غلطان فيها انت طب ان شاء الله طب قول حلها بنت ابنها تاخد نص تمام الاب ياخد السدس والباقي تعصيبا تمام والجد الاب تحت جد الاب تمام مفيش حد تاني؟ نعم خلاص صح يا فندم خلاص طيب ثلاثة زوجة حاضر البنت النص والأب سدس والباقي تعصيبا والجد الأب محجوب الأب زوجة تمن لوجود الفرع الوالد بنت صلبية نص أخت شقيقة الباقي تعصيبا وحجبة الأخ إيه الأب لأنها صارت ذكر فصارت أخ شقيق صحيح طلع؟ الأخت الشقيقة النص الأختين اللي هم تلت الأخ الأب الباقي تعصيبا وبجيله طبعا البنت الصلبية النص بنت الاب لا ياخد حقوق تعصيبا مع ابن اخت شقيقه قلناها اخت شقيقه نص اختين لام تلك ها طب سمعوني الاصل اخت ايه اختين كله ناجلها اختين يبقى انت النجل غلط واخ رب الباقي تعصيبا بنت صلبيه المثل اللي بعديها نص بنت ايه الله يفتح عليك غلط طاغل طاغل راجل جبت لنفسك ليه ما تستفيدش بيه لان هي صاحبه الفرض دول مش عايزاك انا اعلى منك واحد اثنين واحد اثنين ثلاثه من عارف ان هي صح خلاص وعارف ان هي غلط بسيطه يا محمد بنت الصلبيه خدت النص بنت ابني مش محتاجه للواد ده وليها فرض السدس تكمله للثلثين ابن ابن ابن عاصر ياخد الباب تعصيبا والزوجه من بدري واخده التوم واحده ثمانيه ماشي قلنا بنت ابني نص لان بنتي مش موجوده اختي من ابويا بص على طول بناتي واخواتي الحديث اي بناتي واخواتي بالحديث بنات بس الفروض اخوات بس الفروض بنات واخوات الحديث وانت اللي موت بنت الابن نص والاخت الاب تاخد الباقي تعصيبا الباقي تعصيبا على النص الثاني عارف لو كتبت نص يبقى غلط معنى انك تكتب تحت الاخت الاب نص يبقى جمعت بين فرضين القران ما جمعش بينهم انت بتثبت لها النص ليه دي تاخد نص لما يكون بنت الابن مش موجوده انما انت تكتب الباقي تيجي تقول لي طب ما الباقي نص ما تكتبش كلمه نص ده فرض من الفروض انت عشان تكتب نص تقول النص لسبب كذا انما الباقي ده ايا كان شكله الحسابي انما هو اسمه من ناحيه التوريث ايه الباقي تعصيبا تمام كده يبقى ما يطلعش الله يفتح ما تكتبوش رياضيا لان هتكتب فرض اي فرض تكتبه لازم يكون له سبب ويكون اتجال في القران المثل الحجري اكتب لا ما ينفعش اخد الاخ اكتب الاخ الشقيق الباقي تعصيبا ولا جاب خشاي وراح جاي يقول ايه ذهب او ذهب لان الذهب تكيم تكيم طيب الزوجة بالتكاذة طبعا ممنوعة لوجود مينة من موانع ايه الارث بنت ابني نص الاخت الشقيقة اجعلوا الاخوات مع البنات بناتك واخواتك يبقى الحديث على طول تعصيبا اخويا من امي حجتهم اقوى خلاص يا مولانا يبقى الاخ الاب محجوب بالفرع الوالد الاخ الام اسف اللي هو عند العمود اللي هم دايما نغلط فيهم خد يا عم شيخ بالورقه دي صح المسائل نقول حاجه جديده ولا نعمل انت عايزين بص يا اخوانا النهارده ليكوا مش ليا يعني انا سهل اكتب العصبات العصبات ما هي الا درس هنستفيد منه نظريا يعني بنتحفظ ونستفيد منه في المسائل كلها لان هو تطبيقه هو حل المسائل بس هنرتب كلمة عصبة لكن انت لو قلت لا خلينا النهاردة خلاص امتحنا واي حد عنده مشكلة في اللي فات عشان قبل ما يجي حاجة جديدة يبقى اللي فات مية مية اديني قاعد وقول وانا اقول ناخد مسائل وناخد عصبات. مسائل خلاص ماشي اكتب يلا مش كده يلا اكتب وقول حل. انت اكتب وانا اقول حل ومع نفسك وخد بالك اديني برش ده بص يا مولانا لقيت نفسك معلم على خطأ معين في كل مسألة بتغلطه يبقى خلاص انا عيب ان انا مش مركز على الام غلطان فيها بسبع مسائل يبقى الام راجع توريثها من جديد غلطان في الاخوة الام يبقى راجعهم وهكذا ما تات وتركت جد يلا عشان ما نكثرش من اهل وما تعيدش يا شيخ ورايا الله يرضى عليك ما تات وتركت جد مش بتاعي ما يحلش صاحبه مشي فانا اديه له ازاي هو سامحني انا ما سامحلوش صح كده لا ادوا له قلم يا تاخد يا مولانا كنت هديك تجيب قلم خلاص ايش على الشيك تحت عمرك خلاص ماشي تتركها الجد جنبيه اخوه لام جنبيه ام جنبيه اسمع الكلام ها ام اب اب يبقى مين ومين عندك وام اب اب خلاص حل يا مولانا عشان مسألة دي مركبه يعني هتحلها مسألتين بس انت حل لي مسألة الاولى بلك اقول لك تحذف شخصيه وحل حلايق وشلاتين اتقوا الله عز وجل حلايق وشلاتين الناس قاعده هي والخلا حلايق وشلاتين الاسر قاعده لما تلاقي واحد هنا يقول لك يا عم يعني مش لاقي حاجه خالص تقول والله بيته ما فيه الا الحيطان والله ما عندهم حيطان صفيح طبعا امبارح هو اللي كتب حلايق وشلاتين صفيح شويه مش عارف حته بطانيه مقطعه يعني مش عشه من حاجه واحده خشبة مش عارفين اي عم ده جواها اسرة لعبة بيسرحوا بينا الاسرة جوا موجودة طب يا عم لعبة عمين كل المكان كده وبعد كده قالوا لنا الشلاتين ده مستريحين مستريحين ازاي قال لك عايز تشوف شوف ايه ابرق تمشي 20 كيلو وتروح ماشي 40 كيلو كده في الجبال كانك متجه ناحيه اسوان لان هم على البحر الاحمر بعدهم السودان ابرق دي القريه النموذجيه عاملين لهم 20 بيت هناك الراجل بقول له بينا وبين اسوان كم كيلو قال لي يعني كيلو بقول له طب بكام ساعه لغايه اسوان قال لي وش الساعه مش والله قلت له يعني انت بتعرف النهار بالشمس والليل لما تغيب الشمس قال لا لا لا لا هو ده ما يعرفش ما فيش شغل بيتكلم لغه مع روتانا عربي ومكسر مع لغه تاني طب يا عم ده انتوا كده في دينا من الكلام ده اللي هو ايه المتطلع اللي فيه اللي هو ماسك الوحده العامل اللي ماسك الوحده اللي هي المحليه اللي معايا بيقول لي انت تستخدم قلت له بس نشوف طبيعه البيئه قال ايوه فيه طبعا ما هو واحده بقول له انتوا كنتوا بتستحموا ازاي قال قبل ما يعملوا لنا الوض ده جردل وياخدوا ورا الجبل وراح جالع ومستحم ما الكل هشبان ايه اللي مقعدكم في المكان ده لما ما فيهوش حاجه انت قاعد ليه قال ابويا كان هنا دي قبيلتين قبيله رجب فرج وقبيله حمد الله قبيله وقبيله احنا اصلنا هنا يا عم لو ما تحب تستنوا فين قال عاملين عند الجبل هنا ورا لو عايز تشوف انا مش هشوف انا قاعد اهو اوصل بس احكي ادي الوصف طب يا عم بتاكلوا ايه عصيده دقيق بلبن والحكومه مطلعه لهم معانا 100 الحكومه يخرب بيت الحكومه تروح مراحل بتديهم 10 طن 4 طن للشلاتين و6 طن لباقي الكره اللي انا جبت فيها ابرز قال لو انت عايز تشوف اطلع بس الطلوع ده العربيه مش هتمشي مداج اللي طلعوا ما في تبين اللي مقعد فين قال احنا كنا بنرعى قدينا 10 سنين ما فيش مطر في الايه في وقت المطر جه مطر في الصيف سيل نزل والشمس بخرت وما استفدوش بيه طيب ايه الوضع ما فيش طب يا عم ما فيش حسم هبام يا خضار قال فيه بيجي العربيه خضر بره في الاسبوع بيبيع لهم طب انت بتاخد على جد ايه قال ياخد على جد لو اكله لان مفيش ثلاجه لان في مكان نور بدورات ساعتين في النهار وساعتين بالليل ده اللي هو مسؤول الوحده المحليه طب فين الفلوس دي منين جاب دي من سكتين يا اما في غنمه ايام ما كان الزرع والكلام ده يا اما دلوقتي بنجيب شويه تبن ونوكل الغنمه دي ونبيعها ممكن مثلا ايه يذبح له غنمه يشتركوا فيها مثلا ايه 6-7 اسر عشان تجار مش هيذبح منين غنمه مش هينفع يشيل يا إما بنيجي عند الشاجر بنروح قطينه ونروح حرقينه ونبيعه فحم الشلاتين. ما فيش في ناس بتصل، لكن أخيرهم طب أنت إيه المدرسة دي إيه اللي عملتها الحكومة دي؟ القرية النموذجية، المدرسة دي الحكومة قال لك فيها أولى وثانية وثالثة ورابعة وخمسة وستة، أولى إعدادي وثانية إعدادي، وفي ثلاث بنات طالعين أول مرة يطلع حد الثالثة إعدادي. أنا ما حدش كان بيطلع غير الثالثة غير الثانية وخلاص على كده. مفيش. طب مفيش نوعية شغل، مفيش أي شغل غير مفيش. طب أنت عم طول عمره في قال طول عمرنا عرب رحالة، مكان المطر نقعد بشوية الغنمات وبناكل ونشرب من كده. مفيش غير كده. واحد راح جه قال لي هو بالوقت الرجل حسني ده شالوه ولا لسه هايت شيء؟ مش دليل، مش دليل والله. انا عجب ما عندهمش ولا ما فيش ما فيش كهرباء. انا بقول له ايه معلش احط له مباراه شحن؟ قال لا لسه تيجي الساعه 12. هو تيجي الساعه 12 ده يدور المكنه من 12 ل 2 هذا الوقت. اللي هو مسؤول الوحده المحليه في مشذي اخ كويس. الراجل بيقول لك انا باخد العشرة طن بوزعهم بالعربيه. العربيه دي قعدت ثلاث سنين في الطلبات عشان يجيبوها عشان اقدر اوصل للناس اللي فوق. قال انا ما اقدرش اقول ما فيش معونه، في معونه 10 طن دقيق، وفي جمعيه الفاو. انا مش عارف جمعيه الفاو دي تبع ايه، امريكا. طيب بتدي وجبه غذائيه كل شهر عباره عن جزيره زيت وسمنه بتاع دي بيوزعوها. لو جيب دقيق قليل يبقى اللي خد شويه المره اللي فاتت تاخد شكاره المره دي، وممشيينها كده. بتعمل ايه ده؟ ما فيش غير هي العصيده، هي الاكله الوحيده. فاكر عمر بن الخطاب قال لها ما هكذا يحفظ هكذا، وقعد يعلمها ايه يا عم دقيق يا بميه يا اما متيسر عنده معدايه. يبقى طب نجيب نخدم الناس دي، نجيب لكل بيت ثلاث معدايات. قال ما انت كده مش هتخدمه، ده واحد المتعلم اللي فيهم لو هم درسوا عربيه نجيب لهم صنايع. ما قال لي كده عشان التعيينات خلاص. قال لي ايه انت معدايتها ما فيش مرعى، ما فيش خضره، ما فيش مطر، فهيجيب منين فلوس عشان يجيب لهم تبن عشان يوكل؟ طب امال ايه؟ قال وهو ما تقنعوش انك تعمل له كشك، هو تعود الخيمه هات له غطا جواها يبقى وطنيه. وهات لي قبل كده جمعيه مش عارف رساله جت جمعيه دي سمالي كم جمعيه. يعني في ناس وصلت للناس دي، بس الحاله العامه ده الوضع. تخيل بقى مثلا لما تمشي يعني مثلا الشلاتين مشينا فيها مثلا ايه، وتلاقي واحد في وسط ده كله بيت ومسقوف وفيه مكيف، واحد متيسر عنده 8 جمال عنده مش عارف ايه، يعني موجود عامله زي ما تكون ايه، هي مستويين. مستوى اللي هو الفئه الاولى اللي هو ده التعبانين بتوع هي، ما هو ده شاد عشان حط مكيف، ده طفره في النص. اما هو سبحان الله لا خلي بالك شلاتين في محول كهربائي هم بيوصلوا سلك منه، انما ما وصلوش للقرى، القرى ما فيهاش كهرباء فيها المواتير، انما شلاتين دي الرئيسيه دي القريه الرئيسيه. ومع ذلك تلاقي بينها وبين منتجع سياحي اخر قمه 2 كيلو، وهم واقفين مبصين كده شايفين الفيلا على البحر بتاع ده منتجع سياحي، والجيش في النص. يعني ما حدش هيقدر ايه مثلا ما تحتمهاش لحمه هتجري، الجيش مضب والأوضاع يا اخوانا. يعني ايه تقول حسبنا الله ونعم الوكيل؟ فين ده؟ قلت فين عمر لو عطر بغلت ايه؟ دي البلاد كله دي الخلف كله عطران يا عمر. مشكلة. يعني احنا رحنا عشان هنا مثلا واحد زي الدكتور احمد، واحد زي الدكتور فلان، واحد زي قال يا اخوانا احنا عايزين حد يقول ان ده واقع، لان الكلام جه على الرسالة على الدكتور. فالكلام لما جه لموا مصاحف ودوها، فقالوا في مساجد. يعني مثلا لقيت الاخ اللي راح اخ طيب من يعني الزجهليه طالع شاب مش تبع السجين، تبع ان هو ابوه كان خير بيعمل خير، هو بيعمل خير 28 سنه ربنا كرمه بحوالي 60 70 الف في المشكله، راح عمل ثلاث جوامع. قلت له فين هو جامع؟ انت فين بيصلوا؟ ال 60 الف دي كانت حيت ايه بعض البيوت وانت جامع حوصله مش اي حاجه كده جعلت ليه الارض امتلئ. قال لي ما معيش حد يوجهني انا هعمل ايه؟ ده اجتهاد اللي عملته يشكر. خد 250 اخ من المنصوره كلهم طالعين متطوعين، ورساله طلعت لهم توبتين وراح خدهم وحطوا على شلاتين، قعدوا 6 ايام عملوا في الجوامع دي وعملوا كم حوض ميه عشان يخزنوا في ميه. يشكر شباب طالع بايه بجهده كده. طب الفئه المتيسره في واحد من جنا لبيت هناك عينه بيتاجر فيه الا اسمنت اهو موجود اهو موجود، احنا نتمنى الخير بتاع اللي هو عايز يتاجر برضه. فدي مشكله اهو ناس موجوده برضه هنسال عنها. هنعمل ان شاء الله مثلا ايه يعني نحاول ناخد سرير البطاطين ومثلا عربيه ثاني او نص السريله السريله الكبيره دي معرفش اسمها ايه اللي بتنقل المكافله دي لا ليها اسم لها اسم وش ده في الطوب ايوه هي دي نملى مثلا ثلاث ارباعها بطاطين وربع ملابس ملابس ايه خد سن من اولى ابتدائي لغايه ثالثه اعدادي جلاليب مستعمل كله بس مش مستعمل مش هودي الدم قطع عشان يحطوا برضه خيمه ما في مستعمل يبقى لن تنال بل حتى تنفقوا مما تبغضون مش مما تحبون وفي مستعمل ينفع فهو برضه يعني بتلاقي ناس لما لك شنطه لما تقول مستعمل تبص تلاقي تفتح الشنطه تلاقي مرضى الشرطة مقطع ده يعني هيقتل انت عارف ان ده كفر عندك موديها الفورفين تاني يعني برضه امر ايه امر فهي عايزه يعني دفعه واحد بيقول اتكلم يوم الجمعه وانت مش تتكلم يوم الجمعه من الحي هنا معلش يعني مع احترام الاهل الحي كله لكن ايه ده كل ارض انت تقول مثلا في مشروع يا دكتور تبص تلاقي المشروع واحد يجيب لك 50 جنيه واحد يجيب لك 100 جنيه واحد يجيب لك كذا ما فيش حد من عنده استعداد يساهم بدل من كم اثنين ثلاثه اللي بيجوا يساهموا عارف انت كلامنا حد مختار تبص تلاقي اثنين ثلاثه يقول لك ايه يشكر دول والباقي كانك مش بتتكلم حد كانك مش بتتكلم حد جميل هو في ابار للميه الحلوه وفي عربيات بتودي لهم ميه مالحه عشان الاستخدامات الثانيه البير ما يجربش لده كله اللي عايز يعمل ميه هو الفكره قال الخزانات البلاستيك في خزان بلاستيك كده مدور بتاع بلاستيك كبيره بتشيل نص طن مش عارف ولا ايه دي قال ثمنها ما بين 250 و300 جنيه بتتحط انت هو بيحطها فوق البيت ومنزل منها ايه وبتيجي خلاص ماشي هو الراجل منهم قال لي ما تقولوش تقعد في اوضه لو حطيت جوه اوضه هيسيبها ويقعد في العشه ادمن كده قال لي فما تخليش دي المشكله لكن خلي المشكله وسبحان الله بقول للراجل ايه طب انت في مرض مين بيعالجك قال في زكام بس انما الحمد لله ربنا ما يجيبلناش امراض والله قال لي كده فسبحان الله بص تلاقي يعني ايه عجيب قلت له يا حبيبي زايده واحد هتنفجر بتاع قال لي ياخدوا الاستاذ شادلي بالعربيه ويروحوا يروحوا فين بتاع 150 كيلو ده المستوطن اللي شغال فين في القصير يعني ايه يا دكتور تحس ان ايه مثلا يعني في مصيبه يعني انا بقول ال 70 مليون بتاع اسر الشهداء كان كفايه 20 مليون وادي في امه بتموت عددهم حوالي مثلا بيقول لك حوالي 300 الف في القرى لان احنا رحنا ايه شلاتين وابرق والجهيله اللي هي بيقولها الجاهليه دي واخد بالك ورماده وفي حطام وفي المساكين ده في ايه وروح بص بص الاطلاق يعني احنا ايه ارمينيا ارض سلطان مستريحين في العريش لما رحت مسميين الحي الراقي المساعين يعني الناس ربنا تعالى دول بيقول لي ايه تعالى شوف العوالي فانا احسب العوالي دي المجموعه الكويسه العوالي دي مفيش خالص والله فمطلقين من باب البشرى يعني قلت لهم معلوم العوالي وسبحان يعني ايه امر عجيب طب والدين ايه الدين معظمهم يعني ايه صوفي ومش صوفي ما عندوش ولا طريقه ولا حاجه بس هو ماسك سبحه متعلم اللهم صل على محمد اللهم صل على بس والصلاه تبص تلاقي مثلا اللي بيصلي الجامع مثلا ممكن يكون فيه 10 او 15 لكن هو لو في حد لو في حد بيعلم طبعا بيقول القاف غين يعني شيء عكس الكويتيين يقولوا الغين قاف تقول له الابتغاء يقول لك ابتقاء ده بقول له قول حاجه عجل الغل هو الله احد هو كده فعايزين حد يعدل اللسان طب هتبعت مين قلنا مش مشكله تبقى مجموعات بعد كده يروح يقعد شهر ويرجع وفي ناس قدت استعدادها انها تتحمل النفقه بتاع اللقاء لان برضه تاخد اخ متزوج تبقى تعطل شهر هيوكل لنا منين فهي عايزه ايه عايزه اللي يتعين يا بتوع عملة الشعب يعني قال انتوا بتقولوا هنصبر وبعدين الناس دي الناس دي امه معدومه مين طبعا بالتالي واحده واخده جيرك رايحه ورا الجبل تقضي حاجتها لو حد راح ورا الجبل اختطاف يمشي من كده ادينا فامور ايه لكن هو مش عايز اوضه هو متعود عامل عشان اجي اعمل لك ايه حرس مثلا 30 عصايه حوالين داير وحته صفيحه حته خشب وحته يقول لك ده البيت تخش جوه شويه فراخ يا معديه يا معديتين بس وهو ايه ما فيش الارض طلابه رمله عليها حصيره ما عندهاش وتحط بقى البطانيه لو انت البطانيه يعني هم نصحونا وانت جاي كل واحد يجيب بطانيه خاصه على اساس تغطى بيها بس بقينا في الفندق هناك يعني ايه الفندق ده معمول ليه للناس اللي بتيجي بتاع المنتجع السياحي اللي جايبينهم المنتجع السياحي الاجانب هيبقوا جواه. افرض في فريق جاي معاك في بيته في مكان الفندق معمول عشان كده 2 3 متاثرين والباقي عدم عدم دي حلايب وشلاتين. ده قالوا لنا ما تروحوش يبقى حلايب لان حلايب اتعب من دي. يعني احنا كل دي شلاتين وكم قريه منها انما ما تروحش عند البيت. مش حزب النور ولا حزب العتمة هي طيب على الاحداث كلها. هي يا عم ماشي موضوع موضوع موضوع عايزه ايه مثلا اخونا محمد شمس سمع كده هيقول الراجل اللي يعرفهم حواليه ده يقول اللي يعرفهم حواليه انا بقولها هنلم فلوس. هو انت لميت ما لميتش فيه اهل خير بيجيبه. انا بقولها اول مره بقولها مثلا ربنا سبب ناس انا حولت للصومال ربع مليون انا مش جمعيه. انا مثلا مع ابو شمس لو لقيت حد يا فلان معرفه كده والله محول لهم دول ربع مليون عن طريق جمعيه في السعوديه ناس امينه يعني وصلت ليهم. فانت هنا في اهل خير في اهل خير. لكن انت بقى عايز ايه؟ انت تصرف على جنبيك انت تصرف على جنبيك هنلم الفلوس ونتحرك في استعداد لعشرة يجوا. الرجل ابدا قال يوم ما تجيب حاجه هتنس معاها عشان انا لو وزعت مش هعرف انا دلك اقولك ده اللي يستحق. لكن تبقى في ناس واقفه المشكله الامن. امن ايه؟ امن رهيب بيبات الحاجه كده محدش يسيب من حاجه فطره. الله يفتح عليك هيسمع فيه فعلا. يعني الراجل اللي في السوق اللي بيبيع الحاجات في شلاتين بس تلاقيه تنزل المشمع عشان مش بقول له هو يسيبها تشوف قال له هنا ما في امين هنا العربيه مركونه محدش يجي عندها. لما انت تفرمه مش حاجته معيز مخلص بتاع يا عم ده كل واحد يعرف الدجل وكل واحد عارف مع زيته. مفيش شغل هناك في شح شركات شح يروح يشتغلوا في الإتالة العتالة ما هم أقرب لكلام السودانيين خلاص مثلا. وهي فعلا كده تبص لك أي مكان تبص جبل والناحية ديت اللي هي إيه الشرقية البحر البحر الأحمر البحر مستغلينه طبعا الحكومة والتوعية 100% كله كرة سياحية وانت ماشي عادي هتلاقي عريانيين ومش عارف ايه وده مش عارف ايه ما صايب سودا. طب الناس دي ده انت لو خدت بقايا الاكل عطيتها لدول اعتبروها ايه هيك بالنسبه لهم. مفيش بسبب ان ايه محدش جاي مع الامر ده. دي حلايب وشلاتين. لا النبي مسلمين لا ده انا بقول له طيب في ناس قال ما في غير مسلم كله نزلت جماعات تبشير ربنا ما كتب لهاش عيش هناك ما كتب لهاش ربنا عيش هناك. نزلت مجموعات هناك بس ما تكلمش نصيب. هذه جمعيه الفاو والكلام ده هم بيعملوا حاجه بيبعتوا لهم الدقيق العشرة طن الحكومه ليه؟ على اساس انهم عاملين لهم معاش مش عارف ايه 70 جنيه ال 70 جنيه بيلموها منهم قبل ما تتقبض عشان معونه الدقيق اللي جايه من زيته ودهم جارده من دجنه وفتيله. يعني يا شيخ انت قطعت عليه فلوس واخد بالك فلوس مش هتفيد. هو عايز ايه؟ غطا عايز لبس عايز حكومه مش انت. انت مش تقدر تعمل قريه عشان ما تضيعش الفلوس تاخدها في هبايا. عايز حكومه تتحرك تخصص مثلا 3 مليار لانشاء قرى للناس دي. عملوا ايه؟ 20 وحده سكنيه في ابره عباره عن 4 في 4 4 حيطان هتسجد. لا ما بيحبوش السقف لان في نظريه حلوه رجع لمالك بيروحوا عاملين جبو زي الجبو بتاع الشرق. ليه الجبو ده يقول لك ما بيخليش الشمس عموديه يعني يبقى ايه في درجه رطوبه جوه لان هو بيقول للحر هنا انت لو جيت هتموتوا من الحر ممكن توصل 60 و65 درجه الحراره. السودان هم جنب الشمس فدي مشكله. ناس يا عم طب انت ما حدش يقول لك اقول له طب انت عارف مصر يقول لك مصر اللي احنا فيها انت ما نزلتش القاهره ما نزلتش اي مكان يقول لك لا اللي فيهم مدرح لو راح اسوان او راح كومبو انما غير كده يقول لك عايشين هنا وبنموت هنا. طيب يا شيخنا لا شيخنا دي رحت في حاجه لو في اخ يعرف مثلا اخوه اختار في اسوان ممكن احنا مثلا نتكلم بتاع اسوان بحيث اقرب ليهم. هم عارفين كل الناس عارفه ان هنا مفيش انفاق في جيب لي ربع اللي بينفقوا بحري. مفيش سطوه الامن في لوكسور وجنوب كانت جامده فمفيش تكافل. انت هنا اخوه مش عارف تروح تلده اخوه تروح كذا اخوه بتروح مش عارف فيه الاخوه اللي في القرى بيتولوا. انما هناك اي صوره انت فاهم لوكسور ما كانش فيها لحيه يعني الامر ده لو في اخوه من هناك عارفين كان صفوه جامد. طيب يبقى انت هي الفكره في بدل ما تشتري من هنا في حاجات رخيصه هناك وفي حاجات رخيصه هنا ممكن تحمل ده بس عايزه جهد يعني عايزه فلوس وعايزه يوم ما تقول هنروح مش رايحين تتفرج انت اللي رايح هيأدي يعني هيتعب هيروح هيأدي عمل يبقى هيأدي عمل خلال يومين وترجع. طبعا احنا ما متحركين من هناك الساعه 1 الظهر الحمد لله جينا هنا ثاني يوم 6 الصبح من واحدة لواحدة بالليل 12 ساعة واربع ساعة ممكن يكون قعدنا خلالهم ما مفيش عربية هتدور على طول 1150 كيلو. يا شيخ كل واحد في جيبه فلوس الأرض يطلع وانا هبدأ بنفسي اللهم استعين ادوت حظها ماشي زي ما هم انا حط بيوصل ليه ايوه جلبناها حلاب وشاتين ونسيناها مثلا وضع الواحد ايه يعني انا سبحان الله انا احتسبت المشوار على اساس ان اجي اقول ايوه شفت يعني مش القضيه قضيه ايه غير ايوه شفنا لكن اللي ان شاء الله في خير لان اول ما قلنا في مساجد انت تخيل الموقف برضه المنيا حلوه برضه الحمد لله لما قلنا ده احنا عايزين نودي مساجد ومصاحف الدكتور احمد جاب فيه 10000 مصحف قبل ما يجيبهم لنا كانوا يوصل هناك مصحف مش عايزين مصاحف لان اتحول كبير اول ما قلنا مساجد في ما يقرب من 48000 انا سايبها هنا قبل ما امشي على اساس ما كنتش معايا فلوس احنا ماشيين في سكه ايه ده انت عندك 250 كيلو تمشي بتاع ده كمين مرور ويجيب لك كمين مرور في اخرها وفي النص ولا اشاره ولا مضايق ولا اي حاجه اللي هي من عند الشيخ فاضل لغايه راس غيرك كل اللي راح عمره عارف الطريق ده ومفيش اي حد يقول لك رايح فين فطبعا ايه يعني 48000 عشان قلنا مساجد رحنا اتصلنا واحنا من هناك بالدكتور حسام الدكتور فلان الدكتور فلان اليوم شأن في الموضوع ده لو اليوم دور يعني يا اخوانا ايه جددوا النيه مش عايزين مساجد عايزين موضوع المساعدات كفايه جو المبلغ ده 48000 ده نجيب باقي المساجد اللي هناك والقرى اللي ما فيهاش مساجد نحوط لهم ايه مسجد وكده اما التحويل دلوقتي على اساس ايه اللي يخدم دوله مش هتقدر تنهي مشكله لانك عشان تنهي مشكله خليك دوله اتفضل دولة انشئ عماير وانشئ كامل انت مش تقدر تعمل كده اي حاجة توديها وديت 40000 كرتون البسكوت هياخدوها برضو يعني اي نوع مساعدة ايه اسمك ساعدها فما لا يدرك كله طبعا ايه يعني ما لازم كده يا شفنا في حد معلش يعني ممكن احنا الناس اللي هم بتاع القرى السياحية لو احنا استطعنا ان هتروح لعريانة تقول لها امبي طيب اصحاب الفنادق ما هم اصحاب الفنادق حبيبي ده عايشين جنبيهم ده مش في دماغه حسن قول حلول عدلة يعني انت هتروح لواحد في القرى السياحية تكلم وانت عارف ان ماله حرام مصفي اخد حرام اطعمه في قرار بس بتتحول حلال يعني بتتحول حلال منين انا عارف انا عارف المال ده انا عارف المال ده حرام ماشي اروح واطعمه مش كل جسم نبت من سحت فنان اولى بيه يا حبيبي انت فوائد البنوك بنقول اصرفوها بغير الاكل والشرب عشان غموره العاطفه بتدفع نحن حلول غلط زي العاطفه ما دفعت الاخوه لراحت انه يعمل ثلاث بزيت انتوا ثلاث بزيت ليه هو الماء هو فوق ما ينزل البيت من ايه ده انت حوط حته بخشب وهي دي المسجد اصل ده مكان يعني مش ده الاساس وبعدين ده لو ما اكلتوش وشربتش ولا اقول هو واحد اقول الله اثنين مش بدماغه ان شاء الله هنفرح بيك ان شاء الله هنظبط حاجه ويمشي ان شاء الله ونروح ان شاء الله ناخد اخوه اللي يعني اي اخر قريه يعني احنا ساعه ما كنت كده من طرف كان القرية بتاعنا 15 15 اي اخر قريه بيتحرك احنا لو الوضع ده لو اتعرف ايام الصومال يعني الوضع ده اتعرف ايه لما مجموعه طلعت وجيت انا واقف بقول ايه هناك بقول خلي بالك عم محمد عبد اللطيف كان معايا بقول خلي بالك يا محمد لما طاهر يروح يقول لك ده احنا لقينا ناس اقسم بالله ما في غير الحطار يبقى ده متميز ما في حطام ده ما فيش فانت الفجير اللي هنا اللي بتعده عدمان يقول لك دخلت لقيت الاربع حطام وحصيره طب ده يا اخواننا لازم يا اخوان طب امال ده بقى نقول ايه ما فيش حاجه خالص ما فيش حاجه خالص فعايز ده طبعا يا اخوانا هم هينزلوا صور هم صوروا ما كنا واخدين معانا كام فيديو صوروا والاخوه عاملين اعلانات عن الكلام ده الجراكن اللي بيركنوا فيها الميه يشربوها والله ما تقدر تشرب منها هو واحد عمل شاي ولا اخ رضي يشرب يعني ما انت برضو الامر ايه يعني ما هم ولا ما ولا يمكن انت تشرب شويه ميه تتحول تسمم وما فيش يعني وضع سبحان الله عجيب ما فيش مثلا حمامات ولا حاجه خلل في الخلل الشباب بتشتغل فين؟ يا عتالة يا إما يرعوا، بيرعوا ما هي إلا ناس عندها يروحوا يرعوا لهم مقابل أي أجر بسيط. ده الوضع اللي هناك. كل القرى فيها يقول لك لا في قرى تعبان عن قرى. طب الحكومة يا عم ما عملتش ليه هنا؟ يقول لك الحكومة أصلا لو حد بنى بيهده لأن ده أرض حكومة. طب أرض حكومة الناس دي فين؟ يقول لك الناس دي كانت عايشة في الجبال على رعي الغنم. طب يعني رعي الغنم وفي الجبال دي ما حدش يسأل يعني ده أنت في دولة. ده يعني مش ده هي أنا قلت ده تبع محافظة إيه؟ قال لك البحر الأحمر. قلت الحرامية بتوع البحر الأحمر بس اللي هم الناس اللي هم إيه معروفين من المحافظة لغاية تحت مثلا مش ده ولا غيره. لو خدوا نص اللي بيسرقوه لا نصه عشان يسرقوا برضه نصه يقبض الناس دي. يعني مش موضوع معضلة بس هم زي ما تقول إيه خطأ لدرجة أنت داخل بتتفتش. هتفتشنا على إيه؟ موقفين وحدة الجيش داخل ليه؟ دي مناطق لكن حلايب لازم تصريح مخابرات لان دي منطقه تبع الحدود ومشكله وبتاع. بعد كده راح واحد قال لي يا عم ده من الاخر بتاع الموضوع دي فبابا حطوا رجلينا احنا اللي مهربين سياح مش عارفين يعني مواضيع مرتبطه ما للاسف. طب الناس دي يا اخوانا ده مش كده يعني ما يبقاش حتى بالطريقه دي يعني عامل زي ايه انت مش عايز يتنفس مفطس خالص مفطس نص ونص. ده الوضع في حلايب وشلاتين. انت بتمشي 1150 كيلو احذف منهم 350 كيلو اللي هم من الشيخ فاطم لغايه راس غارب. من راس غارب لغايه لما توصل لحلايب وشلاتين سبحان الخالق ايات في الارض البحر والجبال والرمل والمكان واسع وحاجه جميله جدا بس فين اللي يستغل ده لصالح المسلمين؟ ما فيش غير كل شويه قريه كذا قريه كذا منتجع كذا كتير. ها طبعا معمول على واحد مليونير عامله يتجوز واحد من الحراميه وايه بقى الشغالين والاجير طبعا منتهج الفساد الغرزجه والكذا كل ده اماكن كويسه بس مستغله ما فيش غير كان ما فيش غير الدعاره اللي هتجيب فلوس. للاسف الفكر تعبان. الراجل في الوحده المحليه في ابره لقيت فيها نص جنيه بالمناسبه. حتى بقول لعم محمد بقول له شوف الرزق يعني ايه بلد مش لاقي اصلا ما يعرفوش الفلوس وفي الارض مرمي نص جنيه يعني امر اخر. الراجل عامل لوحه دكتور قبل كاش نص لوحه ده كده ده فبيقول ايه الاشياء الموجوده في جبال ابرص جبل مش عارف ايه ماده مش عارف النيكل وايه والنحاس الجرانيت نوع كذا نوع يعني الجبال ثروه اللي هناك ومفيش استغلال فيما يخرب واحد اثنين يعني اربعه كده في ثلاثه كده 12 نوع وعامل عينات على مسمارين شايلها من انواع الجرانيت وبتاع لدرجه ان قالوا في جبل بس يعني عايز شركه بيطلعوا منه ذهب من ما اعرفش بقى بتطلع ازاي دي قالوا الجبل وبيدوروا فيه على ذهب. هل بيختلط الذهب بصخور ولا بحاجه ولا بحاجه كده؟ هو اساسا التربه او الصخره نفسها بتتفتت وتتطحن وبتتسخن بدرجه حراره معينه يطلع منها ذهب. هو الراجل ده هو الراجل 4 جرام ده. طيب ماشي. طب يا عم انت لما في ذهب قال ما ده المشكله ايه ضايع يعني ما فيش حد ايه مهتم بالمكان ولا في حاجه. طب ما فيش شركات مش مصانع مصانع كومومبو مصانع في ناحيه تاني لكن المكان ده عامل زي ما يكون مثلا ايه احنا اخرنا هنا والناس اللي كده دي ميته. الايه الكريمه حضرتك وان شفت معايا ده نعم فتوفر منهم هم هناك التوحيد ما شاء الله. ما هقول لحضرتك الملك عبد العزيز في السعوديه لما بنى السعوديه واسسها قال ان الشريعه الاسلاميه والقران هيبقى هو المصدر الرئيسي ما فيش مفر من كده.